الحمد لله منشي الكائنات على ما شاء وبلا مثل هناك خلا. ثم الصلاة على المختار سيدنا ومن إلى قبقه سير جنا فعلا. والآل والصحب ما كان الهدى علما يهدي به الله للخيرات من عقلا. وبعد فالدين لا عذر لجاهلي إن كان من بعد تاكلف به جيلا. وأول الفضل من تصيره جمل ثلاثة فزت إن تستحضر الجملا. وإن أتيت بها نطا حفظت بها للنفس والمال والسبي بها حضلا. ندين أن إله العرش ليس له شبه وليس له ند ولا مثلا. وأنه ليس جسما لا ولا عرضا لكنه واحد في ذاته كملا. وواحد في الصفات والعبادة والأفعال طرا فلا تبغ به بدلا. أسماؤه وصفات الذات ليس بغير الذات بل عينها فافهم ولا تحلا. ولا يحيط به سبحانه بصر دنيا وأخرى فدعا أقوال من نصلا. ولا يكيفه وهم ولا فكر ولا تحيط به الأقطار مدخلا. وهو على العرش والش استوى وإذا عدلت فهو استواء غير ما عقلا. وإنما الاستواء ملك ومقدرة له على كلها استول وقد عدلا. كما يقال استوى سلطانهم فعلى على البلاد فحاز السهل والجبلا. وأن أحمد من رسل الإله وقد يخص من بينهم فضلا ومفتضلا. وأنه صادق فيما كان به مبلغ الثقلين ما به رسلا. وقد أتت حجج البرهان ناطقة بالموت والبعث والحسبان فامتثلا. وما هنالك ميزان يقام كما قالوا عمود وكافات لما عملا. وإنما الوزن حقا منه عز ألم تسمع إلى آية الأعراف محتفلا. ولا الصراط بجسر مثل ما زعموا وما الحساب بعد مثل من ذهلا. وأنه من أطاع الله يدخله جناته أبدا لا يبتغي نقلا. ومن عصاه ففي النيران مسكنه ولم يجد مفزعا عنها فينتقلا. وما الشفاعة إلا للتقي كما قد قال رب العلا فيها وقد فصلا. والمؤمنون عن النيران قد بعدوا وما الورود لهم بل للذي خذلا. وأن لله أملكا وقد عصموا وأن جنسهم عن جنسنا فصلا. فلا تصفهم بشيء من صفاتك مطلقا سوى أنهم خلق قد امتثلا. والأنبياء بهم الإيمان يلزمنا وما على كلهم من كتبه نزلا. وبالقرآن خصوصا بعد جملتها وليس منها قديم يحتوي الأزلا. بل كلها خلق الباري وكونه فيما يشاء فلا تصغ لمن عدلا. وبالقضاء وبما الرحمن قدره وأنه خالق أفعالنا حللا. لكنه لبجبر كان منه لنا وعلمه سبق في كل ما جعلا. وإنما الفعل ما خلق ومكتسب، فالخلق لله والكسب لمن فعلا. ذكر الإيمان وما يشتمل عليه. إيماننا القول والتصديق مع عمل، فالقول مر فصدقه وكن عملا. بما عليك من الإيمان مفترض، والنفل إن تستطع فافعله مبتهلا. قواعد الدين علم بعده عمل، ونية ورع عن كل ما حبلا. ارض وفوض وسلم واتكل، فبذا تحوز أركانه اللاتي بها كملا. ثم الظهور ودفع والشراء مع الكتمان طرق له، أتم بها سبلا. وفرزه في ثلاث مؤمن ومنافق، وصاحب شرك جاحد عدلا. وحرزه أن توالي من أطاع، وتبر من مصر، وقف عن كل من جهلا. ووالي في جملة من قد أطاع، وعاد من عصى جملة لله ممتثلا. وكل من عصم المولى ولايته، فرض كعدوان من إياه قد خذلا. وكن موالي إمام المسلمين، ومن حوته طاعته إلا الذي انخذلا. وعاد في الدين جابرا وعامله، ومن له في سبيل المكفرات تلا. لكل من قد حوى سلطان عزتي، إذ قد يكون هناك مؤمن دخلا. ثم الولاية توحيدا تكون، وأخرى طاعة فرضت إن شرطها حصلا. كذا البراءة والشق الذي وجبت به الولاية إن تبيه ممتثلا. وربنا لم يزل للمؤمنين وليا، هكذا وعدوا للذين صلا. وهكذا أبدا ليس الزمان ولا الأفعال تقدح فيه، خذه منتحلا. لكننا قد تعبدنا بطاعته، فكلنا عامل بما له جعلا. معنى موال معاد عالم بهم، وبالذي فعلوه الجد والهزلا. ذكر الكفر وما يشتمل عليه. والشرك لا بد من أن تعرف منه، لكي تكون في مقعد عن غيه اعتزلا. وهو المساواة بين الله جل وبين الخلق، أو جحده سبحانه وعلا. وما سواه من الكفران يلزمنا، علمه إن علمنا حكمه الفصلا. ما لم نكن واجبيه أو نصوم من يأتيه عمدا وجهلا، هكذا نقلا. جهل حمية، كبر بعده حسد، قواعد الكفر فاحذر إنها العضلا. ورغبة رغبة أركانه، ويليها شهوة غضب في كل ما حضلا. باب في ذكر الملل الست وأحكامها. وهذه ملل الأديان قد نصبت، لابد للمرء من أن يعرف الملل. فالمسلمون وهم مفن ومجترح، والمجرمون بنهج منهم انفصلا. ومستحل واحكم لم تاتوا، أن يرجعوا كل ما صاب وإن جزلا. وقد يجوز لكل ما يجوز لنا، إلا الولاية خص بالذي عدلا. يهود ثم النصارى والمجوس معا، والصابئون لهم حكم وقد عقلا. يسالمون إذا قدوا على صغر، بجزية أو أبوا فالكل قد قتلا. والمشركون ذو الأوثان ليس لهم سلامة غير إن دانوا بما نزلا. والحكم إن حربوا في الكل متحد نهو وسبي وقاتل فيهم فعلا حاش قريش فإن السبي ممتنع فيهم على قول أهل المغرب الفضلاء والذبح إن سلموا أهل الكتاب مع النكاح منهم أجز إلا الإماء فلا خاتمة في أحكام الإمامة إن الإمامة فارض حينما وجبت شروطها لا تكن عن شرطها غفلا وباطل سرة فيها الإمامة في اثنين لو بلغا في المجد ما كملا وبعدما فتحا ثم القرى نسخا ما كان من هجرة مفروضها اتصلا إنا ندين بتصويب الأولى منعوا حكومة الحكمين حينما جهلا والراسبي هو لبعد جملتهم ومن بهم نسب الإسلام قد وصلا عنيت نجل أباض فهو حجتنا أما ترى فهره للمسلمين حلا ومن قفى إثرهم من كل مجتهد شاك السلاح لقمع الخصم حين غلا والحمد لله رب العالمين على إتمام ما رفعين من فضله كملا ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الذي ختم المولى به الرسلا والآل والصحب ما لحت فضائلهم ومن لهم في سبيل المكرمات تلا.